السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير مع سورة هود. توقفنا في قوله تبارك تعالى عند قوله تبارك تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذه الآية من الآيات الفاضحة لأناس تنفسوا في حياتهم كذبا، فاكتفوا بالكذب على الناس حتى تمادى بهم الكذب إلى أن كذبوا على رب الناس. ومن أظلم، هذه صيغة تساق في بيان أظلم الظلم، فهناك ظلم وهناك ما يكون أشد ظلما. ومن أظلم ممن افترى، أي ليس هناك أظلم من ذلك، هذا قمة الظلم الذي يفعله المرء مع ربه تبارك وتعالى. فالمرء لا يظلم ربه، وإنما يظلم نفسه هو حينما يفتري على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يفتري على الله الكذب معناها يسوغ للناس أن يقعوا فيما حرم الله فيحلله، ويسوغ للناس أن يقعوا فيما ويمنع الناس عما أباحه الله فيحرمه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهذا من أظلم الظلم كما ذكرنا، يفترون على الله الكذب، وهذا ما أكثره في علماء السوء الذين يتمسحون بالدين وبلباس الدين وبسمت الدين، فتراهم يقولون أقاويل لا تمت إلى دين الله بصلة. يقولون الأقاويل والفتاوى والافتراءات التي ما أنزل الله بها من سلطان، يكذبون ويعلمون أنهم كذبوا. كانوا بالأمس يقولون قولا، فلما تصدروا وارتقوا تغيرت أقوالهم وحروفهم وفتاويهم، وكما قال أحد السلف: إذا أردت أن تعلم كيف فتنة العالم فانظر إليه، إن كان يقول بالأمس قولا ثم قال في الغد قولا فاعلم أنه مفتون. وليس طبعا المراد بذلك أن تغير أقواله في المسائل الفقهية، فهذا وارد. طيب، إنما الأمر في الاعتقاد، ثم الاعتقاد ثم الاعتقاد. فهذا لا شك أن هذا من الكذب البين. فهؤلاء كما قال عز وجل: أولئك يعرضون على ربهم، هذا يوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول الأشهاد، فالأشهاد من الملائكة والنبيين والصادقين، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. هذا كما ذكرنا، هذه من الآيات الفاضحة حينما يوضحون على رؤوس الناس: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: إن الله تبارك وتعالى يدني المؤمن فيضعه على كان فيه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، والعبد يقول نعم، لا يكابر لا يجحد لا ينكر، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى العبد أنه قد هلك يقول الله تبارك وتعالى: فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. إني سترتها عليك في الدنيا، هذا فيه دلالة على أن من علامات وبشائر المغفرة أن تستر في الدنيا. إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. قال سلام: أما الكافر والمنافق فيقول، أي الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا كما ذكرنا من أشد الظلم، يفترون على الله الكذب. حينما يأتون إلى أصول أجمع عليها العلماء فيحرفونها ويقدمونها ويؤخرونها ويتأولونها على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الخطأ من العالم ليس كالخطأ من غيره، يقولون ذو خطأ، وإنما من تصدر وأتى بالأعاجيب يكون فتنة لغيره. ولا شك أن كثير من الناس وللأسف عندهم قاعدة، حينما يريد هوى لأمر يهواه هو يأخذ بفتوى العالم الفلاني، فيقول علقها في رقبة عالم واصبح سالم. والله لن تصبح سالما، ولا ينفعك أن تتعلق بفتوى عالم يتبع هواه. وكم من عالم باع دينه لدنيا يصيبها، وكم من عالم يأكل بدينه، وكم من عالم، والعلم هو الخشية الحقيقية، وكم من عالم يجامل على حساب دينه ويدافع عن أهل الباطل، يدافع عن الباطل وعن أهله، ويسوغ للناس أن يقعوا فيما حرم الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنه يعلم إذا قال الحق سوف ينزوي وتنزوي عنه الأضواء ولن يظهر. فهذه فتنة الدنيا، أن تفتح له الأبواب والقنوات والإذاعات، لأنه قال ما يهواه المستمعون، لأنه قال ما يهواه سادته والذي يسعى إلى إرضائهم. هذه فتنة الدنيا عياذا بالله. فكم ترى في هذه الآية، لو جلسنا معها ساعات الكلام فيها يطول، وكم ترى في أزمنة الفتن أمثال هؤلاء ممن يأكلون بدينه ويتلاعبون بدينه. كما قال أحد السلف: أي بني، مهما تلاعبت بشيء فلا تتلاعب بدينك، مهما جاملت فلا تجامل على حساب دينك، لن ينفعك أحد، لا تجامل على حساب دينك، لن ينفعك أحد، ستموت وحدك وتبعث وحدك وتمثل أمام الله وحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، تنظر عن يمينك لا ترى إلا ما قدمت، تنظر على عن شمالك فلا ترى إلا ما قدمت، تنظر اتجاه وجهك فلا ترى إلا النار. يومئذ تكشف وتظهر السرائر، يوم تبلى السرائر. لذلك لا نجاة إلا بالصدق مع الله والصدق مع عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لذلك فتنة العالم ليست كفتنة غيره، الإنسان يحذر من ذلك، وليعلم أن الحق دوما إلى قلة فلا يغتر بالكثرة، ودوما الكثرة لا تذكر إلا مذمومة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقليل من عبادي الشكور، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ذلكم وصاكم به، هذه وصية الله إلى عباده. الشاهد من ذلك أن هذه الآية تبين فصيلا من الناس يعرضون يوم القيامة على ربهم لأنهم كذبوا على يعرضون على ربهم، ويظهر أنهم من الأفاكين الكذابين. سوغوا للناس أن يأكلوا الربا، وسوغوا للناس أن الأديان متعددة وأن الجنة ليست حكرا على المسلمين، وسوغوا للناس أن يهنئوا من سب الله وادعى له الولد، سوغوا للناس أن يهنئوا من ادعى لله الولد. وهذه مقالة شنيعة، فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الكون كله يغار من هذه الكلمة. أرأيتم لو أن رجلا زنى عياذا بالله، فهل من الحكمة فضلا عن الدين أن تهنئه على زنا؟ أو سرق، هل يهنأ على سرقاته وحرفته في السرقة؟ والله الذي لا إله إلا هو، تهنئة هؤلاء أعظم جرما من تهنئة من زنى على زنا، ولا تهنئة من سرق على سرقة. يقول الله في الحديث: شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، ادعى لي الولد. هذه مسبة سماها الله شتمة في حقه. فالمجاملات في هذا الباب لن تنفع المرء عند ربه. الحياء هذا حياء مذموم، المجاملة هذه مجاملة مذمومة. دوما الإنسان يسعى إلى أن يبتغي رضا الله تبارك، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ياه بها في النار 70 خريفا. ومن ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. لو من إنسان يضع رضا الله نصب عينيه، لأن الذي سوف يحاسبك ليس الناس إنما ربهم، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. ثم قال تبارك وتعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا هم بالآخرة هم كافرون. يصدون عن سبيل الله باتباع السبل، سبل الضلال والإعراض عن الحق، ويبغونها عوجا. دوما هناك أناس يغيظهم جدا منابع النور، يغيظهم جدا أن يعلوا الحق، دوما يريدونها، يبغونها عوجا، يبغونها ملئة بالبدع والشركيات، يبغونها عوجا، يبغونها دوما، أي هذه الدنيا مليئة بالشهوات والشبهات. لا يبغون امرأة محجبة بل يبغونها متبرجة، لا يبغونها سنة بل يبغونها بدعا، لا يبغونها حلالا بل يبغونها ربا ومقامرات وميسر، لا يبغونها سترا بل يبغونها سوءة وكشفا للعورات، يبغونها عوجا. قوله تعالى يبغونها عوجا تنطبق على كل من سعر الشهوات والشبهات وأجج هذه النار. هناك أناس دوما يغيظهم الستر والعفاف والحلال، ودوما يبغونها عوجا، أي معوج عن سبيل الله المستقيم إلى طريق الشيطان السقيم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب يوما، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أي أن هؤلاء مهما طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ومهما علوا وتكبروا وامتلكوا من أرصدة ومن أموال ومن بنايات، لم يكونوا معجزين في الأرض، فالله تبارك وتعالى وسعت قدرته كل شيء، لا يعجزه شيء. قد يمهل ويمهل ويمهل الظالم حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. لذلك قد يظن الظالم بجهله أنه علا وملك، حتى إذا كان في قمة الجبروت والطغيان أتاه أمر الله الذي لا يعجزه شيء. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم الإملاء أي الترك، بل يوسع عليه في النعم كنوع استدراج. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. يضاعف لهم العذاب، العذاب ليس عذابا واحدا بل يضاعف في شدته وفي زمانه وفي وقته. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم لأنهم أوجبوا لأنفسهم هذه النار، خسروا أنفسهم لأنفسهم لأنهم لم يجدوا لهم مكانا في جنات عرضها كعرض السماوات والأرض. خسروا أنفسهم لأن هذه الجنات مع سعتها وعظيم ما فيها ليس لهم فيها مكان. كتب عليهم العناء والشقاء والعذاب. هذا هو الحق، هذا هو الخسران الحقيقي. مهما خسر المرء من أمور الدنيا، من مال، من جاه، من منصب، لا يساوي شيئا حال خسارته في الآخرة عياذا بالله. لذلك في الحديث: ولا تجعل مصيبتنا في دينك. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي من دون الله، كانوا يتعلقون بالأنداد والأصنام والأضرحة والأولياء، هؤلاء جميعا ما نفعهم يوم القيامة، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ كما قال تبارك وتعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عاش عمره معلقا بمعبود يقدمه أو بولي يعظمه من دون الله، ينقلب عليه عدوا يوم القيامة. ويتبرأ هؤلاء من هؤلاء في مشهد من أشد مشاهد الحسرات، كما قال تبارك وتعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وهذا من أشد المشاهد. الإنسان يعيش عمرا كاملا يتعلق بمعبود تعظمه ويقدسه ويبذل من أجله الأنفاس والأنفس والأموال، ثم يوم القيامة هذا المعبود الذي تعلق به يتبرأ منه. يتبرأ المسيح عليه السلام من من عبده وادعى أنه إله أو ابن إله. سيتبرأ من أتباعه، لأن المسيح ما أمر الناس بعبادته حاشاه، بل أول ما فطق ونطق قال: إني عبد الله. كلام لا يقبل أي تشويه ولا تحريف ولا تبديل. إني عبد الله. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله لا يسأله يستعلم، حاشا، الله يعلم كل شيء، ويعلم أن المسيح ما طلب ذلك. وحاشا الله أن يصطفي المسيح نبيا ثم أن يأتي النبي يدعو إلى نفسه، لا والله. بل هذا السؤال للإقرار ولبيان للأمم، لبيان كذب من افترى على ذلك، من افترى على المسيح ذلك. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك سبحانك، تنزيه لله عن كل عيب ونقص. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. آيات واضحات بينات لا تحتمل أي مداهنة ولا مجاملة ولا تحريف وما شابه. لا جرم أي لا شك أنهم في الآخرة هم الأخسرون، والأخسر مبالغة في الخسران بخلاف الخاسر، هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله بعد أن ذكر حال الأشقياء ثنى بحال السعداء، هم الذين آمنوا وعملوا فورثوا، آمنوا بقلوبهم وألفاظهم وما اكتفوا حتى ثنوا بالعمل، فكان الجزاء ورث الجنات التي فيها الغرف العاليات والقطوف الدانيات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات، والنظر إلى الرب أعلى النعيم سبحانه وتعالى. هم في الجنة خالدون لا يموتون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا الفردوس من غير حساب ولا عذاب، لا موت فيها، لا هرم فيها، لا مرض فيها، لا بصاق فيها، لا مخاض فيها، بل هو رشف المسك، هذا هو عرقهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، المخبت ورد وصفه في سورة الحج، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر حال الأشقياء حال السعداء: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل الفريقين أي فريق الأشقياء وفريق السعداء كهؤلاء، كالفرق بين الأعمى والأصم والبصير والسميع. فالكافر أعمى ولو كان بصيرا، لو كان مبصرا، فالكل مبصر، ولكن من البصير الذي هداه الله إلى هذه الملة الحنيفية؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كلمات عظيمة الواقع والنفع في كلام يوسف عليه السلام: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. كونك مسلما موحدا ليس بذكاء وليس بوراثة، ولكن هذا محض اختيار واصطفاء من الله، ويا ليتنا نشكر هذه النعمة. يوسف يقول: هذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فمن شكر النعمة أن تحقق التوحيد في قلبك، في أركانك، في لسانك. من شكر النعمة ألا تكون ظهيرا للمجرمين دوما، كما قال موسى: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فمن شكر النعمة ألا تكون ظهيرا لمن كفر، من شكر نعمة التوحيد ألا تكون ظهيرا لمن سب الله، من شكر نعمة التوحيد ألا تكون مجاملا لمن سب الله. هذه مقدمات ونتائج. أما أن تصطفى للتوحيد ثم تفعل خلاف ذلك فليس هذا من شكر النعمة أصالة. رب بما أنعمت علي، النعم توجب أن تشكر النعم، أن يشكر رب هذه النعم، يشكر باللسان بالجنان بالأركان. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثم يبدأ الكلام عن قصة نبي الله نوح أول الرسل إلى الأرض. نوح الذي ما كل ولا مل، دعا قومه ليلا ونهارا، كما قال عليه السلام: إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فما ازدادوا إلا على الكفر إصرارا، قالوا: إني دعوتهم لتغفر لهم، فجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأثرت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآية. 1000 سنة إلا 50 عاما، ما كل ولا مل، يدعوهم في مجامعهم، في محافلهم، في تجمعاتهم، هانت عليه نفسه في الله فما آمن معه إلا قليل. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، نذير أي ينذرهم بعذاب الله إن لم يؤمنوا، مبين أي بلغة تفهمونها، وما من نذير إلا أرسله الله بلسان قومه ليبين لهم ألا تعبدوا إلا الله. دوما العبادة الصحيحة الحقيقة الحقيقية تبنى على أصلين، النفي والإثبات، نفي العبودية عمن سوى الله مع إثبات العبودية لله. فالنفي المحض ليس توحيدا، والإثبات المحض ليس توحيدا حتى يجتمعان. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أي إن أصررتم على ذلك فإني أنذركم بعذاب الله. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، دوما الملأ تقال على أصحاب الرياسة وأصحاب الأموال وكبار القوم وعلية القوم. قال الملأ الذين كفروا من قومه، قوم السادة والكبراء، ما نراك إلا بشرا مثلنا. طبعا في هذه الآيات التي سنذكرها سنذكر جملة من العلل الواهية التي ذكرها قوم نوح بدعوى أن هذا يعني من أسباب إعراضهم عن دعوة نوح. فسيأتي في الآيات هنا جملة من العلل التي ذكروها، وهذه علل لا قيمة لها ولا اعتبار لها. فالعلة الأولى التي ذكروها التي تجعلهم يعني لا يؤمنوا بنوح، ما نراك إلا بشر مثلنا، والمعنى أننا كيف نؤمن بشر؟ فهل لو طب لو أتاكم ملك من السماء ودعاكم إلى الله هل ستؤمنون؟ لن يؤمنوا. لو جاءهم ملك قالوا سيقولون ليس هذا من بني جلدتنا، لا نفقه قوله، ألا يأتينا بشر مثلنا نفهمه؟ لو أتاهم بشر قالوا ليس هذا رسولا، الله لو شاء لأنزل ملائكة. فهو المخالفة من أجل المخالفة، يأتيهم بشر يقولون أنت بشر مثلنا، لما يعني بما تميزت حتى تصبح رسولا. ولو جاءهم رسول ملكي لقالوا هذا من الملائكة ونحن لا نقوى على سماعهم، وليس ألا أرسل الله رجلا من بني جلدتنا بشرا مثلنا. المخالفة من أجل المخالفة. قالوا إذن هذه العلة الأولى علة واهية، ما أرادوا بها البحث عن الحق، إنما أرادوا بها المكابرة والعناد والمخالفة من أجل المخالفة. فهنا الكبراء وعلية القوم من قوم نوح ذكروا جملة من العلل الواهية، الأولى ما نراك إلا بشرا مثلنا، الثانية وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي، والمعنى وما نرى لكم علينا من فضل. يقولون كما ذكرنا العلة الأولى أنه أي أن نوح أن نوح عليه السلام رسول بشري ولا لم يكن من الملائكة، وهذه كما ذكرنا علة عليلة، لأنهم في ذكروهم من باب فقط المكابرة والمخالفة. العلة الثانية يقولون أن أتباعك يا نوح هم الضعفة والفقراء والمساكين، فكيف نجتمع نحن وهم في خندق واحد؟ كيف نؤمن بك وقد اتبعك الضعفاء من الخدم والفقراء، فكيف نستوي معهم؟ إذن هو الكبر. إذن النقاش مع نوح لم يكن في أصل القضية، النقاش مع نوح لم يكن في أصل قضية التوحيد. يعني مثلا ما كلمه عن الفرق مثلا بين الأصنام وبين ما يدعو إليه نوح، كلام لم يكن في أصل القضية، إنما كلام في كلام فرعي لا قيمة له. وكأن الذي يمنعهم من اتباع نوح أن أتباع نوح الذين آمنوا به من الضعف والفقراء والأتباع، إذن هو الكبر فقط لا غير. إذن هو الكبر. والحق أنه ما من نبي بعثه ربه إلا وآمن به الضعفاء والفقراء. لما؟ لأن هؤلاء لم يتعلقوا بالدنيا، فقلوبهم نراها تسارع إلى الإيمان، لأنها قلوب خاوية من الشهوات والشبهات، بخلاف أرباب الدنيا. لذلك في حديث البخاري هرقل بيسأل أبا سفيان لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أبو سفيان إلى هرقل فطرح عليه هرقل جملة من الأسئلة، منها أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. فقال هرقل هكذا هم أتباع الرسل. هرقل بيقرأ ويستقرئ التاريخ فيعلم أنه ما من نبي إلا ويتبعه الضعفاء والفقراء والفقراء. فالعلماء ذكروا لما دوما أتباع الرسل من الضعفاء والفقراء، قالوا لأن كبراء القوم دوما متعلقون بالمناصب والدنيا فقلوبهم مليئة، ليس هناك فيها مكان فارغ ليدخل فيه الإيمان، يعني الكوب المليء انتهى أمره، ليس هناك مكان ليدخل فيه الإيمان. أما الفقراء فقلوبهم لم تتعلق بالدنيا، لذلك خلت عندهم الموانع التي تمنعهم من اتباع الإيمان، خلت من قلوبهم الموانع التي تمنعهم من الانقياد والإذعان والإخبات. أما دوما الملأ من الكبار والسادة لما امتلأت قلوبهم بالدنيا صعب عليهم أن ينفكوا ويكونوا أتباعا للرسل، هم دوما في الحياة الدنيا مقدمون متقدمون، فالكبر يمنعهم أن يصبحوا أتباعا لنبي يبعث إليهم، وهكذا في كل عصر يبعث إليه نبي. لذلك ماذا قال الملأ من قوم فرعون؟ أنؤمن لك؟ قالوا أنا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا تابعون خادمون أتباع. فكان العلة في كفر فرعون وملئه أنهم إذا آمنوا سوف يستوون مع بني إسرائيل، وبنو إسرائيل خدم عندهم، إذن هو الكبر. وأيضا اليهود الذي منعهم من اتباع السلام هو الكبر، لأنهم يقولون نؤمن لرجل من الأميين فنستوي مع الأميين، هو الكبر. قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. بادئ الرأي لها تفسيران، الذين هم أراذلنا بادئ الرأي لها تأويلان. الأول بادئ الرأي بمعنى أي أن الذين اتبعوك، هذا الذين اتبعوك يا نوح ما اتبعوك عن تمحيص نظر وعن تفكير، بل لم يتمهلوا، بل آمنوا بك من أول الأمر، ولو نظروا في حقيقة الأمر وفكروا جيدا ما اتبعوك. هكذا قال المشركون لنوح، أي أن أتباعك لو تمهلوا في النظر كما تمهلنا نحن لما اتبعوك. المعنى الثاني لقوله بادي الرأي أي أن المشركين يقولون أننا يبدو لنا من الرأي أننا لن نتبعك، وأنت على خلاف الجادة، وأننا نحن على الجادة ونحن على الحق ولن نتبعك. ولا شك في فساد أقوالهم جميعه، لأنهم مهما بلغت عقولهم من التفكير والرأي فكل رأي يهوونه رأي باطل، لأنه مصادم لما جاء به الرسل. فالمرء دوما يقدم النص على كل رأي، الإنسان يتهم دوما عقله ورأيه إذا ثبت عنده النص. انظروا إلى سبيق هذه الأمة، حديث الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا، نكرة في السياق النفي تفيد العموم، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، يعني بدأ يفكر ويتمهل، قال غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم. يعني سلم يقول ما دعوت أحد إلا بدأ يفكر ما يتمهل، قال ها يعني إلا الصديق لما دعي إلى الإسلام آمن دون أن يتلعثم ولا يتردد ولا أن يتروى، بل أسلم، وهذا يدل على نقاء قلبه. قال يا قوم، قال نوح عليه السلام يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. والمعنى يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، كان نوح على البينة على الجادة، وأتاني رحمة من عنده، الرحمة في الوحي في الهداية، فعميت عليكم، والمعنى أنتم لكم أبصار ولكن لا تبصرون، فاكم بين المبصر والبصير، إن كنتم من ذوي الأبصار ولكن لا بصيرة لكم، فعميت عليكم، أتتكم الحجة ولكن أنتم لم تقتنعوا بها، ما زلتم تعرضون وتكابرون، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. والمعنى أن دور الرسول ليس دور الرسول والنبي ليس أن يلزم أحدا بالإيمان، إن عليك إلا البلاغ، وما أرسلناك عليهم حفيظ، وما جعلناك عليهم شهيد، وما جاء كل الآيات في هذا المعنى، لست عليهم بمسيطر. فالإيمان لا يدخل في القلب بالجبر، إنما دور الرسول، كل رسول، فقط أن يدعو، أن يبين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن كان كما قال نوح الحق واضحا بينا، وما زلتم أنتم تعترضون وتكابرون، فماذا نفعل معكم؟ فعميت عليكم، رغم وضوح الدلالات والأمور البينات، ولكنه الكبر والهوى والعمى، أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون، أي ألزمكم الهداية والإيمان وقلوبكم كارهة، هذا أمر لا يستطيعه بشر كائنا من كان. قوله أن ألزمكموها أنتم لها كارهون، هذا يسمى استفهام إنكاري، أي لا يمكنني أن أحملكم على الإيمان حملا وأنتم كارهون للإيمان. هل يمكنني أن ألزمكم به وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان وقد أبيتم إلا الشرك؟ وهذا كما في الآية الأخرى، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وهنا قال تبارك تعالى على لسان نوح، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إلا إن أجري إلا على الله، ما أنا بطارد الذين آمنوا، لا أسألكم عليه أجرا، أو هنا لا أسألكم عليه مالا، مسألة نريها المرة القادمة، وهي مسألة أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله، أو على تعليم العلم الشرعي، أو على تعليم القرآن، مسألة تحتاج إلى تفصيل. نرجع إن شاء الله للدرس الخاص. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.